ايدي فوق نفوخي بالقهوي واسمى وستي جايبه اجلي وبضامي كل ما يفتح لي باب تفتري تنصبي وتقفلي ما بشوفش منك اي خير لو يا دراعي قاسية فيا مطوحاني وملففاني كعب داير عالجراح من غير ما بعمل اي غلطة مقدباني ولا ده كله عشان اني مكسور الجناح يا حنيا وكأنه عندك حشرة ملاش حتى روح هو انتي غاوية تدوسي يعني واللي غلبان يبقى مجنيدا دي شعر يا دنيا ليه بتيجي عاللي مالوش طعم وكأنه عندك حشرة ملاش حتى روح سبع صنايع وانتي فيك البخت ضايع من خبطة قوم على خبطة انقح وبرسالة المر ده على جدتي طفح وطابع وانتي ليه ما حسساني ان انا عليك عالة اديني من خيرك وشوفي هعمل ايه انا برضو ابن اصول وابن حلال مصفي مش هاجي على الغلبان ولا اتكبر عليه ولا انسى دنيا فضلك بس من فضلك تخفي يا دنيا ليه بتيجي عاللي مالوش طعم مالوش طعم عندك حشرة ملاش حتى جح هو انت الغاوية تدوسي يعني واللي غلبان يبقى مجنيدا انت شر يا دنيا ليه بتيجي عاللي مالوش طعم وكأنه عندك حشرة ملاش حتى جح لف وجعي مرشاني ليه كده مرخصاني ده انت شر Okay.